بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك. لمكروه صلاة ياسيك وماموما كوليكيا كوني إسيكو سترة. لمكروه صلاة ياسيك وماموما إلى غير سترة كوليكيا مهالي أمبابو هبانا سترة. ولو لم يخش مارا، حتى كما هجوغوبا mwenye kupita pale. Minjidarin, hiyo sutra ni ukuta, au shayin shakhisin, au kitu kilichosimama, kaharbatin au ghairi dhalik, kama silaha au kitu kingine. Mithla akhirati rahli, mfano wa akhirati rahli, mwisho wa kile kibao anachokalia mpandaji mnyama. Wayusannu an yadnu wa minha, na ni sunna mwenye kusali kuwa karibu na hiyo sutra. Wayusannu an yadnu wa minha, ni sunna mwenye kusali awe karibu na hiyo sutra. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam: idha salla ahadukum falyusalli ila sutra wa yadnu minha, akisali mmoja wenu na asali kuelekea sutra na awe karibu nayo sutra hiyo. Wayanharifu anha yasiran, na aigeuke nayo kidogo. Lifiilihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kitendo chake mtume sallam hivyo. Wa in ta'adhara khatta khattan, ikiwa uzito kupata sutra atapiga mstari. Wa idha marra min waraiha shay'un lam yukrah, kikipita nyuma ile sutra kitu sio makuruhu. Kikipita nyuma hiyo sutra kitu chochote, lam yukrah, sio makuruhu. Fa illa mtakun sutra, kama hakuna sutra. Au marra bainaha bainahu wa bainaha mraa, au alipita baina yake na baina hiyo sutra mwanamke. Au kalbun, au alipita mbwa au himarun au punda. Batalat salatu, sala yake imebatilika. يقول شيخ العباد حفظه الله تعالى: يصلي الإمام والمنفرد إلى سترة. إمام نمني كصلي بكياك أتصالي وكويلكي سترة. أصالي وكويلكي سترة تميلزيا وكي ليوبيتا سترة نكيتو تكويزويا نكويستيري متو صلى ياك نكوبيتا متو أو شيطاني نكويستيري صلى ياك asipite mtu pale au shetani asimpitie. Ndio hiyo sutra. Qala sheikh: wa sutratul imami sutratul lil ma'mumin. Sutra imamu ni sutra ya maamuma. Imamu wakiwa na sutra mbele, maamuma wote wanafuatia sutra hiyo ya imamu. Ina maana kwamba kukiwa kuna sutra mbele ya imamu, maamuma hata kama watapita baina ya safu, atapita mtu, atapita chochote, sala yao iko vile vile, kwa sababu sutra yao ni sutra ya imamu. Na ndio maana mtu ikitokea kitu katika sala, yajuzu kutoka akapita mbele ya wenye kusali, kwa sababu hapunguzi sala zao wala si haramu, kwa sababu sutra ya maamuma ni sutra ya imamu. لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتولّى. أليتوك أمتمها السلام كتك هاجرة مهالي أمبابو جواني كالي أكالتي ووضوء ماجي كتوذية فتولّى أكتواذى فصلى بنا الظهر والعصر أكتصليش صلاة الظهر والعصر wa baina yadayhi anazah, na mbele yake kuna anaza, kitu kama bakora hivi. Wal mar'atu wal himaru yamurruna min waraiha, mwanamke na punda wanapita nyuma ya hiyo anaza ambayo ndiyo sutra. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa hadithi Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha wada ahadukum bayna yadayhi mithla mu'khirati ar-rahli falyusalli aw mu'akhirati ar-rahli falyusalli. Akiweka mmoja wenu mbele yake mfano wa hiyo mu'akhirati ar-rahli, kibao kile anachokalia mpandaji mnyama, falyusalli, na asali, wala yubali man marra waraa dhalik, asimjali atakayepita nyuma ya hiyo muakhirati rahli, asimjali atakayepita nyuma ya hiyo sutra. Thaniyan qala sheikh, wa sutratu jidarun, sutra ni ukuta au amudun au nguzo, wa nahuhuma, na mfano wa vitu hivyo, imam kuta wa msikiti au ukuta wa nyumba au amudin au amudun au nguzo, wa nahuhuma, na mfano wa vitu hivyo, au mithla muakhirati rahli, au mfano wa hiyo muakhirati rahli, kile kiti au kibao anachokalia yule mpandaji mnyama kule ule upande wa nyuma, kile kiti upande wa nyuma kinakuwa kiko kirefu kidogo, ndio hiyo muakhirati rahli, upande wa mwisho wa hicho kiti anachokalia mpandaji mnyama. Qala yadullu lidhalika hadithu Talha radiyallahu anhu alladhi taqaddam, dalili ya hilo ni hadithi ya Abi Talha radiyallahu anhu, hii iliyotangulia. Wa hadithu Aisha radiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an sutratil musalli, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu sutra ya mwenye kusali, faqala mithla muakhiratir rahli, ni mfano wa mwisho wa hicho kibao anachokalia mnyama. Rawahu Muslim. Wa hadithu ittikhadhi al-khatt sutra rawahu Abu Dawud wa ghayruhu wa fi isnadihi majhulani, hadithi ya kufanya ya kupiga mstari kuwa ndiyo sutra, kufanya mstari kuwa ndiyo sutra, hadithi hii rawahu Abu Dawud wa ghayruhu, na katika isnadi yake kuna watu wawili hawajulikani, kuna watu wawili hawajulikani, kwa hiyo kupiga mstari si sahihi, sio sahihi kupiga mstari iwe ni sutra, sio sahihi kuweka funguo kwa ni sutra, kuweka simu, kuweka nguo pale, sutra ni kitu ambacho kime kama hii inaweza kuwa sutra kwa sababu ni kitu kiko juu, shakhis, kitu kimesimama kiko juu ndio sutra, lakini kuweka funguo kwamba ni sutra, la, sio sutra wala hiyo mstari. ثالثا يدن المصلي من سترته, mwenye kusali awe karibu na hiyo sutra yake, يدن المصلي من سترته, anayesali awe karibu na hiyo sutra yake. لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه, ilikuwa baina mahali anaposalia Mtume صلى الله عليه وسلم na baina ya ukuta ni mahali pa kupita mnyama mbuzi, ni kiasi cha kupita mbuzi tu baina yake na baina hiyo sutra ambayo ni jidar, Mtume akisimama baina yake na baina sutra ni kiasi cha kupita mbuzi, kwa yuko karibu sana, inaona kwamba yuko karibu sana na hiyo jidar ambayo ndio sutra. Rawahu al-Bukhari. Idhan sunna awe mtu karibu na hiyo sutra, asiwe mbali na hiyo sutra. Ukuta uko hapa, mtu anasimama kule, la, ni makosa. Ukuta uko hapa, sutra wewe unasimama kule, ah, sasa sutra hiyo ina maana gani? Nafasi ndefu kubwa hii. Thumma qala fi babi kudira kam yanbaghi an yakuna baina almusalli wasutra, ni kiasi gani kinachotakiwa kuwa mwenye kusali na hiyo sutra. Wa rawahu Muslim. Wa hadithu Sahal ibn Abi Hathma yablughu bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qal idha salla ahadukum ila sutra falyadnu minha, akisali mmoja wenu kuelekea sutra na awe karibu nayo, لا يقطع الشيطان عليه صلاته شيطاني أسيكاتي صلاياك hivyo akiwa karibu na sutra ndiyo sheitani hata kata sala yake, lakini akiwa mbali na sutra au hajaweka sutra kabisa, mtu anaswali kule hakuna sutra hapa, sheitani anakata sala yake na yeye hamuoni sheitani. Idha la yaqta'u sheitanu alayhi salatahu, sheitani asije akakata sala yake. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث الانحراف عن السترة رواه أبو داود عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وفي إسناده مجهول وضعيف. حديث يكوجيوكا كدوغو نايو سترة يعني كوانبالي كدوغو سيو ساوا ساوا نسترة كوانبالي كدوغو نسترة. حديثه رواه أبو داود عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه كتك إسناد ياكي كنا راوي مجهول أجلكاني نا ضعيف نا كنا راوي ضعيف كويو حديثه سيو صحيح يكون كدوغو كومبو نهيو سترة سترة ينتقوها متوى ساوا ساوا نهيو سترة حديثه ني ضعيف. رابعا وقطع الصلاة بمرور الثلاثة دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم. ويكتا صالة منامك نبوندا نجيبوا ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل hukinga hilo la kukata sala huo mfano wa hicho kibao au kiti anachokalia mnyama, hiyo ndio itakinga hivyo akiweka sutra. Lakini vinginevyo mtu akiswali akipitiwa na mwanamke na punda au jibwa, sala yake imekatika, ina maana sala yake imebatilika. Sawa eh? Idhan inalokinga hivyo ni sutra. Akiweka sutra alafu yombwa au mwanamke akipita nyuma yake, hapo sala yake iko sawa sawa, kwa sababu ameweka sutra imemzuia baina yake na hao wanaopita hapo nyuma yake. Taban almar'a akipita mbele ya mwenye kuswali kuna tashwish, la shaka kuna tashwish, yule anayeswali mawazo ya sala pale yataondoka, mbona kanipitia huyo, labda kuna kitu kingine hapa, si ndio? Tuko hivyo wanaume. Kwa mtu akipitiwa na mwanamke mbele yake kama hajaweka sutra, ajue sala yake imekatika. Kadhalika alhimaru, vile vile punda, sababu punda anafananishwa na shetani, si ndio? Punda akilia mtu anasema dhikri pale, kumtaja kwamba punda anapolia pale anamuona jini, unaona? Kwa huyu pia anakata sala. والكلب imekuja katika hadithi alkalbu alaswadu, mbwa mweusi ni shetani. Alkalbu imekuja katika riwaya walkalbu alaswadu shaytan. Qawluhu walahu qira'atun fil mushafi was-su'alu 'inda ayati ar-rahma wat-ta'awudhu 'inda ayati al-'adhab. Yajuzu kwa mwenye kuswali kusoma katika mushaf huko anasali, pia na kuomba, yajuzu kuomba wakati wa aya ya rahma, aya inayotaja rahma, mwenye kuswali yajuzu kumuomba Allah rahma hiyo. Wa ta'awudhu inda ayati al-adhab, kutaka hifadha kwa Allah na adhabu hiyo, pia yajuzu kwa mwenye kuswali. Qala Sheikh al-Abbad tajuzu al-qira'atu min al-mushaf fi salati lihaja, inajuzu kusoma katika mushaf katika sala kwa haja na dharura. Mithla salati tarawih wa ghairiha, mfano wa salatu tarawih imamu haja hifadhi, yajuzu kushika mushaf akasalisha akasoma na huko anaangalia. Wa ghairiha, na sala nyingine, kwa mfano qiyamul layl mtu ana nia ya kufuata sunna ya Mtume sallam kusoma sana na kusimama sala katika qiyamul layl, yajuzu mara nyingine kusoma katika mushaf akasoma yakaswali sana na qiyamu, yani qiyamu kikawa kirefu, yajuzu. Wa fi sahih al-Bukhari fi babi imamati al-abdi wal-maula min kitabi al-adhan قول البخاري وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف. أليكو ماما عائشة akiwa imamu wake ni mtumwa wake ambaye ni dhakwan anasoma katika mushaf. Imamu wa mama Aisha alikuwa huyo abduha, mtumwa wake dhakwanu minal mushaf, anasoma katika mushaf. Dalili ya kwamba inafaa mara nyingine mtu kusoma katika mushaf kama hajahifadhi kama mimi. Naam, waqad wasala hadha al-atharu ibn abi shayba وقد وصل هذا الأثر أو هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه بإسنادين عنها رضي الله عنها، وأسند أيضا عن محمد بن سيرين والحسن والحكم وعطاء القول بجواز ذلك منين يكجوز هيلو، وأسند عن آخرين القول بكراهة أو بكراهية ذلك. Mwingine anasema ni makruhu kusoma katika mushaf, lakini yajuzu kwa athari hii ya mama Aisha radhiyallahu anha iliyo katika Bukhari. Wasualu inda ayati rahma, pia yajuzu kuomba wakati wa aya ya rehma. Anaposoma aya ya rehma yajuzu kuomba. Wataawudhu inda ayati aladhab, na kufanya istiadha katika aya ya adhab. جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه يقرأ مترسلا. متوم صلى الله عليه وسلم عليكوا كسوما مترسلا، معنى مترسلا أي إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. متوم عليكوا كفانيا إيفو أكبتيا آية أمبالي إن تسبيح sabaha humsabih Allah subhanallah. Akipita aya ambayo inakuomba anamuomba Allah. Akipita aya ambayo inataawudhi yahitaji kufanya istiadha kwa Allah taawadha. Rawahu Muslim katika sala za sunna nyumbani. Sawa eh? Katika sala za sunna nyumbani mtume alikuwa akifanya hivi, si katika sala za faradhi. Qawluhu walqiyamu fil fardhi ruknun, na kusimama katika sala ya faradhi ni nguzo katika nguzo za sala. Walqiyamu fil fardhi ruknun, kusimama katika sala za faradhi ni nguzo katika nguzo za sala. Liqaulihi ta'ala waqumu lillahi qanitin, simameni kwa ajili ya Allah hali ya kuwa wanyenyekevu. Kwa hiyo kusimama katika sala ya faradhi ni lazima. Kama mtu anaweza kusimama akasali kwa kukaa, ajue sala yake haisihi. Mtu unaweza kusimama lakini mwenyewe tu unaona tabu, swala dakika 10 nzima unaswali kwa kukaa, swala hiyo haisihi. Illa liajizin, isipokuwa mwenye kushindwa kusimama. Illa liajizin, isipokuwa mwenye kushindwa kusimama, au uryanin, au mtu aliyetuputupu, au khaifin, au mwenye kuogopa, au ma'mumin khalfa imamil hayyil ajizi anhu, au ma'muma akiwa nyuma ya imamu aliye hai mwenye kushindwa kusimama. Au ma'mumin khalfa imamil hayyil ajizi anhu, au ma'muma akiwa nyuma ya imamu aliye hai mwenye kushindwa kusimama. Wa in adraka al-imama fi ruku'i fa biqadri at-tahrima, wa in adraka al-imama fi ruku'i fa biqadri at-tahrima, maamuma akimdiriki imamu katika kurukuu ni kiasi tahrima, alete ile takbiratul ihram na kurukuu kwa ajili ya kumdiriki imamu. Maamuma anatakiwa asimame kiasi ta tahrima, ile takbiratul ihram Allahu akbar, kisha arukuu kwa ajili ya kumdiriki imamu kabla hajainuka. يقول الشيخ العباد حفظه الله القيام في الفرض ركن لا تصح الصلاة بدونه من قادر عليه. كسمامة كتك صلاة فراضي من جوزو هاي تصيح صلاة بلا كسمامة كومين كويزا كسمامة كومين كويزا كسمامة صلاة فراضي هاي تصيح إسبقوا أسمامة. Kama hawezi, naam, hapo sasa ni mambo mengine. Hawezi, atasali kwa kukaa. Li hadithi Imran ibn Husain رضي الله عنه وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام إمتنغلية هي كتكبيرة الإحرام ويستثنى من ذلك من عجز عنه لمرض inatolewa katika hukumu hiyo anatolewa yule mwenye kushindwa kusimama kwa maradhi au man yalhaquhu bi fi'lihi madharatun shadida au mtu ambaye anampata kwa kitendo chake hicho madhara makubwa akisimama basi anapata madhara makubwa huyu sasa anaruhusiwa kukaa hata katika sala hiyo ya faradhi li hadithi imrana wa hiyo hadithi ya imrana ibn husayn iliyotangulia huko nyuma أو لكونه عريانا أو كوكوا يكو تبتوبو لا يجد ما يستر عورته حباتي نغو يكستيري تبو ياكي هانا نغو يكستيري تبو ياكي هو حتى صالي كسماما كسابو تبو ياكي تذهيري تبيدي صالي كوكا سابو هانا نغو يكستيري تبو ياكي فيصلي جالسا هو حتى صالي كوكا وعجلي يكستيري هيو تبو أو كونه خائفا أو كونه خائفا يخشى في قيامه في الصلاة رؤية عدو له أو هو لمن يكوغوبا أناوغوبا كسماما katika صالة كونكانا نهويو أدوي واكي أنا جفيتا متو أناوغوبا أدوي كويو أكسالي kwa كسماما يولي أدوي يتموانا أنا صالي kwa kukaa kwa ajili ya كجفيتا هو يجوز بيا أو يكونوا مأمومين خلف إمامهم الراتب إذا صلى بهم جالسا لعلة أو وين مأموما وكنيوما يا إماموا وراتب إمامو وليبانوا وبالمسكتيني أكي صليناه جالسا حالي يكوكا لعلة كسباب يا مراذي إمامو باتمبايا لكوا مغونجو أكسالي كوكا maamuma pia watasali kwa kukaa kwa sababu imamu wao anasali kwa kukaa lakini kala sheikh wasayati bayanu dhalika fi babi salati aljamaa utakuja uwazi wa hilo katika mlango wa salatu aljamaa atakuja kuelezea kirefu sheikh hafidhahullahu ta'ala sala la maamuma kusimama na imamu wao amekaa ثم قال وإذا أدرك المأموم وإذا أدرك المسبوق الإمام راكعا كفاه من قيام تلك الركعة قدر تكبيرة الإحرام مأموما ليتنغليوا أكمدريك إمام حالي يكون من يكركو إتمتشلز مأموما هو وكسمام katika ركعة هي كياسة تكبيرة الإحرام وإذا أدرك المسبوق الإمام راكعا كفاه من قيام تلك الركعة قدر تلك قدر تكبيرة الإحرام يتمتشلز كوكسمام katika ركعة هي كياسة تكبيرة الإحرام تو أسمام كوكسم الله أكبر على فوركو إلي أمدريك إمام قبل هجينوك ويدرك تلك الركعة أتكوى ميدريك ركعة هي إذا كبر للإحرام قائما ثم ركع واستقر راكعا ولو يسيرا أتكوى ميدريك يركع يلماموما كليتا تكبيرة الإحرام قائما حالي كسماما ثم ركع كشا كركو واستقر راكعا أكتلزان حالي كركو ولو يسيرا حتى كما نكدوغو قبل سماع قول الإمام سمع الله لمن حمده قبل كسكيا قول الإمام سمع الله لمن حمده يقول الإمام أنا تكيو ليت تكبيرة الإحرام وقت يمسمام حلف أركو أتلزان كدوغ كيست كسما سبحان ربي العظيم مارا موجا إمام بادو عجينوكا أتلزان كتكركو كدوغ يبو موجا تو سبحان ربي العظيم إمام عجينوكا ديو قبل كسكيا قول يا إمام سمع الله لمن حمده لكن سيو إلي الله أكبر كنا توفن يفو حتى كمواه إمامه إمامه مركو يعني أقول الله أكبر يعني هي يوني تكبيرة الإحرام هي يوني كركو هم جفهم هي بعده هي باتركة كسبوا يتكيو يتكبيرة الإحرام بعده أمسمامه الله أكبر بعده إمامه جينوكا حلفوا كركو سبحان ربي العظيم بعده إمام وجينوكا حبو يتقوى ميدريكي إلي ركاء لكن يسيو الله أكبر ونسيو معلماء إلي تكبيرة الإحرام إناتوشا حتى أسيسمي إلي أكوركو إلي تكبيرة الإحرام ديونغوزو حتى إلي يكوركو أسيسمي بعد تكبيرة الإحرام ومسماما حلفوا ركو موجة كموجة hapo itakuwa ameipata kama imamu hajainuka. Lakini baada ya takbiratul ihram ataka kuruku tayari imamu subhanallahu wal hamida rakaa hii maamuma hajaipata. Hasa watu wanafanya hila hiyo kuona kwamba ameipata ile kwa anaendelea tu na sala, lakini la, hii rakaa lazima ailipize asali rakaa nzima kwa sababu bado hajapata ile rukuu ya imamu. Kuna watu wengine wanafanya wanavyotaka wao katika sala pengine jambo hili analijua, lakini basi tu anafanya anavyotaka kwamba bora kuswali. Sio bora kuswali, kuswali bora ndio kunakutakiwa, kuswali sahihi. Sio bora kuswali, hapana, sio bora kuswali bwana. Kuna watu wako hivyo wa, bora kuswali tu, yani anafanya makosa, anafanya sivyo, lakini bora amekuja msikitini, ameinama, ameinuka, ndio bora kuswali. Hapana, sala itakubaliwa. Mtu asifanye hila, Allah anatuona katika sala zetu, anatuona katika sala huu imbatil, anajua huu ni batil sala yake, lakini anasali hivyo hivyo, Allah anajua. Sasa tusifanye mbinu mbinu za mambo haya ibada kabisa, wala si sala peke yake, kila ibada mtu hata haitakiwi kufanya mbinu mbinu. Wamfanyie nani mbinu mbinu hizo? Na anakuona, anaona kila unavyofanya. Sasa wewe wafanya ujanja ujanja katika ibada? Hakuna ujanja ujanja, unajidhuru mwenyewe, unajidanganya mwenyewe ukifanya ujanja ujanja katika masuala haya ibada. Kwa haitakiwi, jambo umeona kwamba hili ni makosa, wacha makosa hayo, fanya iliyo sahihi. Waona hivi vile rakaa hujaipata, hujaidiriki, wewe waendelea na sala, imamu akitoa salamu unatoa salamu? Hapana, madam hujamdiriki imamu katika rukuu yake, ili rakaa hujaipata, lazima baada ya salamu ya imamu uinuke usali rakaa kamili ile ambayo umeikosa. Lakini ujanja ujanja hautakiwi katika masuala haya ya ibada. Hii fakra inayofuata ni ndefu, tutakuja kuendelea kesho biidhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.